الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بالصواب. فرمان الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بالصواب. نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بالصواب. الرسول صلى الله عليه وسلم زجر ونهى وكنا نطرد عن الصلاة بين السواري. بين السواري؟ نعم. لو كان المسجد مثلا، لو كان المسجد لحاف المسجد، الإنسان مثلا وجد الصف الأول بين السواري والصف الثاني ليس بين السواري، هل الصف الأول يأخذ اللي هو بين السواري يأخذ أفضلية أم الصف الثاني بين الصف الأول أم الصف الثاني هو اللي يأخذ الأفضلية؟ الجواب فقط يكون أفضلية. أنت تقترن شيئين، ما أفهم. الشيء الأول أن المسجد صغير، والشيء الثاني أنه مزدحم في المصلين. فهمي هذا عنك صحيح؟ إذا كان الأمر كذلك الصف الأول هو الأول ولو كان بين السواري، لأنه في شرطين. لكن يجب أن نعالج المسألة من أولها وليس من ذيلها. إذا كان في المسجد ساعة فلا يجوز الصف بين السواري، أما إذا لم يكن في المسجد ساعة فالأمر واسع. لعلي أجبت عن سؤالك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.